تشيع الإمبريالية الأمريكية بالسخف خطتها لإجراء تدريبات كوريجوس تشانل 2017 الهادف إلى نقل المدنيين الأمريكيين بمن فيهم أفراد عائلات عساكر الجيش الأمريكي إلى البلدان الأخرى في حالة الطوارئ في كوريا الجنوبية في حزيران المقبل. لقد أجرت القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية تدريبات نقل المدنيين الأمريكيين بصورة غير علنية في الربيع والخريف باسم عمليات نقل غير المقاتلين اعتبارا من عام 1996 بموجب خطة نقل المدنيين التي وضعها وزارة الدفاع الأمريكية في عام 1994. أفعال الولايات المتحدة في إعلان خطة تدريبات نقل المدنيين التي يمكن القول إنها تشرع في بداية الحرب في أجلة وإشاعتها بالسخب تكمن فيها نواياها في إبداء جرأتها على إشعال نيران الحرب علينا فعلا وممارسة ضغط أقصى على جمهوريتنا.